القاهرة تقدم مصر لحظة بلحظة. معكم اليوم نتابع مصر لحظة بلحظة، هذا اللقاء الذي بدأ معكم أعزائي المستمعين في 10:05 ومستمرون خلال هذه الفترة التي يرأس التحرير فيها الأستاذ أحمد دياب. وانضم إلينا مهندس الصوت رأفت موسى بعد أن كانت معنا منذ الصباح الزميلة أمان هلال، على هندسة الهواء كريم فرج، الإخراج ميادة الفيشاوي، هشام محفوظ من أمام الميكروفون. مصر لحظة بلحظة، هذا وقت لقاء مواجهة مع الكاتب المحلل السياسي الأستاذ أحمد رفعت. أهلا بكم يا فندم. أهلا يا دكتور، مساء الخير أستاذ أحمد. تابعت حضرتك والعديد من المواطنين طبعا هذه الكلمة من دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، والمزيد من الإيضاح لحضرات المواطنين ليتم غلق الباب وقطع الطريق على يعني التشكيك وإعلام أهل الشر والأكاذيب التي تنفخ في النار وتصطاد في الماء العاكر. طبعا يا أستاذ أحمد تابعت. طبعا هو أنا بس ليه رجاء تفضل السماعة جوه الاستوديو عاملة صدى، احنا وطينا السماعة عشان طيب كده سيادتك الأخبار. بعد يا ريت بعد إذنكم إذا ما فيهاش مشكلة في أستاذ أحمد أنا مع حضرتك. يعني كده الصوت بقى أفضل. كده أفضل. كده تمام يا فندم. مش سامع الصدى خالص. فالدولة من يعني بتثبت ان اصلا كل الاجراءات اللي اتخذت لاعاده تنظيم حياه المصريين كانت من اجل المصريين. فالمعادله دي كان اعلام الشر بيشوشر عليها وبيشوش بشكل يعني مزعج جدا الفتره اللي فاتت، لدرجه انه مجمل القرارات اللي كانت المفروض الناس تستقبلها بترحاب ويصل الى حد الابتهاج، يعني كان بتوصل بشكل مشوش وغير حقيقي. الكلام اللي يعني اللي من اجله كان المؤتمر واللي من اجله كان حتى اجراءات الاسبوع الماضي كله، والكلام القانون اللي كان حتى لقاء السيد الرئيس قبل اسبوعين، لو احنا كنا من الاول، طبعا هو التسميه جايه من 2008 ماشي، لكن لو كنا من الاول قدمنا للناس باعتباره قانون لتنظيم حالة الإسكان والمساكن في مصر، أو لتوفير أوضاع الإسكان والمساكن في مصر، أو لمنح تراخيص يعني قانونية ولها المشروعية في التعامل معها من خلال المواطن ومن خلال كافة الأجهزة في الدولة. أنا بأكد لحضرتك وبأكد لحضرتك يا أستاذ ميادة والدكتور هشام أنه كنت هتلاقي زحف من المصريين رايح يجري علشان يوفق أوضاعه ويحصل على الترخيص اللازمة، لأن إحنا قدام كارثة حقيقية حصلة من أكثر من 40 سنة. أنا عايز أقول لسيادتكم إنه والسادة طبعا المستمعين إنه الأرقام لو قلناها مصيبة، يعني مصيبة بمعنى الكلمة، لما يبقى وعلى فكرة يا دكتور ويا أستاذة ميادة الأرض في مصر، شوف سيادة الرئيس الوزراء بيتكلم على أكثر من 400,000 فدان ضاعوا. أنا عايز أقول لحضراتكم نصها ضايع قانوني، يعني ضايع تحت أعين إجراءات رسمية من الحكومات المصرية السابقة. 175 مدينة ومركز اتغيرت الأحواز بتاعتهم، فأخذوا أراضي زراعية دخلوها للكتلة السكنية. رقم المفروض يتحفظ زي ما حفظنا أرقام كتير للسادة المستمعين، 44-33، يعني 4,433 قرية دخلوا غيروا الأحواز بتاعتهم ودخلت أراضي زراعية جوه القرى، بيت مساكن جوه القرى. أكثر من 15,209 قرية وكفر ونجع دخلوا غيروا برضه الأحواز ودخلت أراضي زراعية جواهم علشان نستوعب الزيادة السكانية، لأنه ما كانش فيه، طبعا كان فيه مشروع حضراتكم فاكرين الظاهر ما اسمى يعني بقرى الظاهر الصحراوي 400 قرية كانت تستوعب 3 مليون، يعني كان في مشاريع كتير للأسف ما فيش حاجة منها تمت أو ما فيش حاجة منها تمت بالشكل المطلوب لاستيعاب الزيادة السكانية. لغاية ما وصلنا للوضع اللي استلم به الرئيس السيسي في 2014 ولقينا الأرقام زي ما قلناها كده، ولقينا الأرقام حتى على مستوى البيئة كارثية. أنت في بلد في 100 مليون عايش في 7% من الأرض بتاعته، محتاج 98.5 أو 98.7 من 10 مليون متر مكعب خضرة من خلال حدائق ويعني وتشجير وخلافه، عندك منهم 5.7 مليون. فأنت زراعيا رحت في كارثة، أنت بيئيا رحت في كارثة، وما كانش ينفع هذا الحال يستمر بأي حال من الأحوال. أيوة في خطة لبناء مدن جديدة تستوعب وتستوعب وتستوعب لغاية 2030 لغاية 2050 كمان اتحطت. وإحنا على فكرة كل يوم الأرقام بتاعت المدن الجديدة بتتغير، يعني أنا كل يوم أنا بيتها في هذا البرنامج كل يوم بقول أرقام، يعني مرة بين 14 مدينة وصلوا 22 دخلنا في 30، وكل يوم بتتغير أرقام لأن احنا وصلنا لمرحلة ان بيبقى فيه مدن جديدة مش لعواصم المحافظات. يعني كنت تسمع بني سويف الجديدة، المنيا الجديدة، أسيوط الجديدة، لا دلوقتي دخلت للمدن العادية ملاوي الجديدة مثلا، الفاشن الجديدة، غير بقى اللي احنا عارفينه العاصمة الإدارية والعالمين وشرق بورسعيد اللي هي السلام إلى توشكا إنا الجديدة ناصر في أسيوط إلى آخره. فإحنا عاملين خطة لإصلاح ما فسد خلال 40 سنة. هذه الخطة تم تشويش عليها وتشويهها من إعلام الشر. هذه الخطة رايحة لحياة أفضل للمصريين بما فيهم حتى المخلفين اللي هم تعمل لهم زي ما قال رئيس الوزراء شهادة للعقارات بتاعتهم. يعني إيش هذا للعقارات بتاعتهم؟ يعني الساكن اللي بروح بيدور على سكن وبيسكن وهو مرعوب وبيدفع فلوس وخايف يجي حد يزيل المبنى أو يزيل الشقة الزيادة أو يمنع المية توصل أو يمنع يوقف الكهرباء توصل أو ما فيش غاز يدخل، كل ده هيتلغي ويبقى الناس عايشة في أمان وساكنة في أمان. اتعملت الإجراءات، الناس شعرت بأنها المطلوب منهم يعني فوق طاقتهم، الدولة استجابت. وعلى فكرة استجابت من الأول، بس احنا عندنا القدرة يعني على استيعاب فكرة اللامركزية مش يعني محتاجة أن نتفاعل معها أكثر. لأنه حضرتك فاكر يا دكتور وحضرتك فاكر يا أستاذة ميادة أن في تفويض للسادة المحافظين أن هم يتعاملوا مع الموضوع كل محافظة حسب ظروفها. فين وفين لما المحافظين استجابوا؟ طب ما السيد الرئيس بيديكوا تفويض من الأول، كان المفروض من الأول الاستجابة تكون فورية. وأنا عارف ظروف محافظتي، أنا حاكم هذا الإقليم، الدستور بيفوضني، وادي السيد الرئيس بيفوضني، وادي السيد رئيس الحكومة بيفوضني، أتعامل بقى. أنا ظروف محافظتي كذا، عندي ديب كذا، يبقى هنا فلوس المصالحات كذا. لكن الحمد لله يلا أخيرا استجابوا ووصلنا الحمد لله بما يرضي الناس وبما يرضي الله. طبعا قبلهم المتر وصل لخمسين في زيف، وطبعا تخفيضات من 20 لـ50 أو حتى 20 في محافظات وصلت لـ70 في تخفيض يعني أموال المصالحات. في النهاية ما فيش خناقة بين طرفين، في دولة وشعب أو في أمة مصرية بتبدأ بتبحث عن حياة أفضل في المستقبل، لأن الوضع اللي كان موجود عليه بلدنا أو اللي كانت موجودة عليها بلدنا صعب إن احنا نكمل على هذا الحال. المشهد يا أستاذ أحمد يعني دون شك يؤكد بالفعل إن مصر بتتغير، وفي حوار يعني حضاري وجميل جدا ما بين الدولة والمواطن والإعلام أيضا، والإعلام المنوط به طبعا يعني مسؤولية يعني إيضاح الأشياء ووقف الجهد اللي بيعمله الجهد الخبيث الذي يقوم به إعلام أهل الشر في الاصطياد في الماء العاكر. في سؤال طرحه دولة رئيس الوزراء، لو سكتنا بعد 20 سنة على هذه المتناثرات وهذه العشوائيات يبقى المتبقي من الأرض الزراعية هيكون شكله إيه؟ ده سؤال كان يعني في كلمة رئيس الوزراء أستاذ أحمد، يا ريت سيادتك يعني تجاوب لي وتجاوب لحضرات المواطنين على هذا السؤال. يا دكتور احنا بلد بيزيد التين وشوية كل سنة مليون في السنة، يعني احنا بنزيد دولة كده كل سنة الدولة. بس يعني في ناس تعتقد ان احنا بنعيد كلام، لكن خلينا نقوله بطريقة تانية. حكاية انه محتاجين مدارس ومحتاجين اكل ومحتاجين شرب ومحتاجين طرق ده كله صحيح، لكن لما يبقى يعني انا عايز اقول لحضراتكم ايه، انه بالارقام مثلا محافظة زي دمياط وهي محافظة صغيرة، لما يبقى الكثافة السكانية يعني عدد الناس اللي عايشين في مساحة معينة، طبعا يعني الدول والتنظيمات والمنظمات وكل الهيئات بتحددها بالكيلومتر، المربع اللي هو 1000 متر في 1000 متر. لما يبقى بلد زي دمياط محافظة الكثافة السكانية فيها 1447 نسمة في الكيلو، طب هل ده ينفع؟ يعني دول يعيشوا ازاي، والشوارع تبقى عاملة ازاي، والناس تمشي ازاي، والطرق تبقى معمولة فين، والمساحة الخضر تبقى فين، والخدمات تبقى فين، والخدمات التجارية تبقى فين؟ عارف دكتور هشام، عارف يا استاذه ميادة، هذا المعدل بيوصل في الأليوبية الى كام؟ يعني اولا خلينا بس نقوله في القاهرة بيوصل 2790، بيوصل يعني بيوصل 2800، لان دي احصائية التخطيط العمراني مثلا في او المرصد العمراني في 2017. لما توصل اسكندرية 2070 في الكيلومتر المربع، لكن لما توصل في الألوفية ل 4500 نسمة في الكيلومتر، 4500 واحد، طب حطوهم كده يقفوا جنب بعض بس، الناس هتتخنق. صح. ويعني وتغير بقى الجو العصبي والجو النفسي، والى ايه اللي ايه اللي كان حال مصر. لا بقى لا قدر الله لو في يعني اي حريق او حاجه، عربيات سيارات الاقامه، نعم لو في كارثه يعني بيئيه ولا حاجه، ولا حريق زي ما حضرتك بتقول، ولا عماره وقعت، ولا اي حاجه، ولا حتى ناس جالها ازمه صحيه وعايزين يدخلوا الاسعاف، ايه ده حياه كانت عامله ازاي دي؟ او صعوبه توصيل المرافق ليها كمان يا استاذ احمد بيكون صعب، صعب وبتبقى يعني بيحصل لها استهلاك سريع، لانه طبعا كان المخططات كلها المخططات كلها على انه يعني الارقام اقل من كده، فجاه الزياده السكانيه دي، لان ما فيش توسع حقيقي، ما فيش يعني كنا بنتكلم كتير على الخروج للصحراء والى اخره الى اخره. يا استاذ احمد ما ينفعش يكون بنبني مدن جديده ومدن ذكيه ونترك هذه المساحات اللي اتبنت على ارض زراعيه ومتكدسه وعشوائيه، لابد كان تنظر لها الدوله وتتخلص منها. اسمح لي استاذ احمد نسمع تقرير عن المدن الذكيه وازاي الشكل الحضاري لمصر المطلوب خلال السنوات القادمه عشان تكتمل الصوره لدى المستمع. نحن يعني نتخلص من الاماكن العشوائيه والخطره، وايضا الاراضي البناء على الاراضي الزراعيه، ونبني ايضا مدن جديدة. نسمع مع بعض التقرير يا أستاذ أحمد، نرجع مع حضرتك تاني. دخول عصر المدن الذكية أحد معالم خطة تحديث مصر التي بدأ تنفذها مع تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي المسؤولية. فمع توليه المسؤولية منذ 6 سنوات وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بإنشاء جيل جديد من المدن الذكية في مختلف أنحاء مصر، تمثل نقلة نوعية في أسلوب الحياة وفي الخدمات التي تقدمها للمواطنين، حيث تعتمد بشكل كامل على تكنولوجيا المعلومات في إدارتها وفي مرافقها وفي أسلوب تقديم الخدمات للمواطنين. 14 مدينة ذكية بمعايير تكنولوجية عالمية يتم العمل فيها وفق برنامج زمني محدد وبحسب المقاييس العالمية، لتكون إحدى أهم نقاط القوة التي تؤدي إلى إحداث طفرة كبيرة في نوعية وجود الحياة بمصر وفي الخدمات المقدمة للمواطنين وفي تحقيق التحول للمجتمع الرقمي. العاصمة الإدارية الجديدة على رأس المدن الذكية التي تم إنشاؤها في وقت قياسي لتقدم صورة مشرقة لمستقبل الدولة المصرية الحديثة، ولتستوعب طاقات بشرية وهيئات ومؤسسات حكومية، وهو ما يمثل إعادة تشكيل للخارطة السكانية والاقتصادية والسياسية والثقافية في مصر. وإلى جانب العاصمة الإدارية الجديدة، بدأ العمل في إنشاء المدن الذكية الأخرى في مختلف أنحاء مصر، منها المنصورة الجديدة وشرق بورسعيد وناصر بغرب أسيوط وغرب قنا والإسماعيلية الجديدة ورفح الجديدة ومدينة ومنتجع الجلالة والفرفرة الجديدة وغيرها من المدن التي يتوالى إنشاؤها لتكون قاطرة للتنمية والتطوير، وذلك ضمن خطة قومية شاملة للتوسع العمراني واستيعاب الكثافة السكانية المتزايدة وحل مشكلة الإسكان. هذه التجمعات الجديدة تبلغ مساحتها نحو 380 ألف فدان، تمثل 50% من إجمالي مساحات التجمعات العمرانية التي تم تنفيذها خلال 40 عام السابقة. ومن المخطط أن تستوعب التجمعات العمرانية الجديدة عند اكتمال جميع مراحلها نحو 14 مليون نسمة، وتوفر حوالي 6 ملايين فرصة عمل دائمة. الكاتب المحلل السياسي أستاذ أحمد رفعت، يعني آدي طريق العبور للمستقبل من نقطة الواقع الذي ينطلق إلى مدن ذكية، مدن حديثة وحضارة، ولما تكون مصر فيها هذه الحضارة وهذه المدن الجديدة، ويعني في مشهد مقابل لمتناثرات وعشوائيات واعتداءات يعني حادة جدا على الأرض الزراعية، كيف يتلقى يعني المجتمع العصري اليوم هذا الشكل ومصر هي أم الحضارة يا أستاذ أحمد؟ لا، التناقض كان مستحيل يستمر بأي حال من الأحوال. نعم. يعني ما ينفعش دولة بتخطط لمستقبل شعبها بهذا الشكل وتترك يعني تراكمات في الوادي القديم أو المدن يعني القديمة كلها بهذا الشكل. يعني كان لازم حلول هنا جذرية وهنا انطلاقة غير مسبوقة في بناء المدن الجديدة. طبعا تقرير محترم مكثف وفي كل حاجة، لكن احنا كنا يعني لازم المصريين يعرفوا ان احنا بعض المدن دي اتكلمنا عنها قبل كده، اتكلمنا عن الاسماعيلية الجديدة وحفظنا الناس الرقم اللي هو 21 21، وقلنا لهم ان دي مساحتها 2121 فدان المفروض تستوعب يعني لغاية ما تخلص، يعني تستوعب في حدود لان هي ودي 51,000 وحدة سكنية المفروض يعيش فيها 375,000 نسمة، يعني تقريبا قد الإسماعيلية القديمة من ساعة ما اتعملت اللي هي الإسماعيلية الجديدة. اشتغل فيها وحضراتكم عارفين، بس لازم نفكر السادة المستمعين، اشتغل فيها 80,000 عامل ومهندس ومحاسب وسواء رمل وزلط من خلال 200 شركة مدنية طبعا هي الهندسية للقوات المسلحة وزعت عليهم العمليات. فتخيل حجم العمل اللي احنا بنتكلم عليه ده، 80,000 عامل مش بس اشتغلوا هم بس، لكن المصانع اللي وردت لهم السيراميك والبلاط والإزاز والأخشاب والمصابيح الكهربية والأسلاك والفرش والموبيليا والأدوات الصحية، شوف كم مصنع بقى اشتغل وراهم في مدينة واحدة. لما نعرف بقى ان غرب أسيوط 6,000 فدان وان غرب هنا دي 9,000 فدان وانه شرق بورسعيد في حدود 9,000 فدان والمنصورة الجديدة 5,000 فدان والعاصمة الإدارية 177,000 فدان، طبعا المرحلة الأولى كلنا عارفين 10,000 فدان، وان العلمين الجديدة 14 كيلومتر على ساحل المتوسط يعني قد الإسكندرية القديمة بالكامل. فتخيل حجم الأعمال في مصر. وعشان كده لما نتكلم انه البطالة انخفضت وانخفضتش بالصدفة، لما نتكلم على انه ابتدى التصنيفات الاقتصاد بتاعنا تتحسن ما تتحسنش بالصدفة، لما نتكلم على انه المستوى الاستيعاب يعني يعني مستوى ايه، مستوى ضخ الاموال في دورة الاقتصاد، في دورة الاقتصاد المصري بقت افضل من الاول، ما نحسش بالدهشة. ولما نقول بقى قبل ده كله، قبل كل ده ما يحصل، الدولة انتبهت انها لازم توفر الطاقة الكهربائية من خلال المحطات الكهرباء الجديدة والطاقة اللي اتعملت، يبقى احنا كنا بنخطط صح ومش بنعمل اي حاجة عشوائية، ما بنحطش عربة قدام الحصان ونقعد بقى نشتكي. لا، احنا عارفين ان هنا في بلد ومع الطاقة الكهربائية اتعملت الطرق عشان كل ده يبقى في شرايين سهلة ان احنا نوصل هنا وهناك ونروح نعمل والناس تنتقل والعمالة تروح العمالة تروح، وانه بعد كده يبقى كل ده مؤهل للناس تروح تسكن. وعملنا الجذب بقى انه كل الحاجات دي، الجامعات الجديدة اللي احنا بنسمع عنها والجامعات الاهلية اللي بنسمع عنها، علشان الناس تروح وتاخد وراها المجتمع وتبتدي الحياة بقى تنطلق في هذه الاماكن ونشوف مصر بقى اللي احنا بنحلم بيها. فما فيش حاجة الحمد لله بتحصل صدفة، ولا في حاجة الحمد لله بتحصل بشكل عشوائي، بل بالعكس احنا بنبني مستقبل مختلف للناس ونعالج يعني التراكمات اللي حصلت من مشاكل في خلال السنين اللي فاتت. طبعا استاذ احمد يهمني جدا ويهم ميادة وفريق العمل وكل المهموم بشأن توضيح الصورة للمواطن البسيط انه يعني قانون التصالح يعني في ترسانة من التيسيرات والتسهيلات التي قدمت من قبل الحكومة لتقنين الأوضاع، ويعني قانون التصالح يتم بشكل يراعي البعد الاجتماعي للمواطن. عاوزين نوضح ده لو تسمح لي يا أستاذ أحمد بعد هذا الفاصل ممكن؟ تفضل. طبعا أي تعدي موجود يتزال فورا. أنا قلت مرة قبل كده وحكررها في كل مرة في لقاءاتنا، نحن لن نعود لما كنا عليه من فوضى في كل شيء. الموضوع ده انتهى لمراحل احنا عشناه واستحملنا فيها الموضوع حتى تصل الدولة إلى مكانة تستطيع أن تجابه تحدياتها ومشاكلها. لكن الفوضى دي مرة تانية بقى أنك أنت تخش تعمل اللي أنت عايزه، ده مش مقبول. دي بلدنا كلنا، وانت قلتوا لي من الأول احنا معاك مع بعضنا هنعمل، يبقى تعملوا معايا الصح، تعملوا معايا الصح، احنا زي الفل وماشيين وهنمشي اكتر وهنعمل حاجتنا ومفيش كلام. بس خلي بالكم مش حسيت، مش حسيت بفضلك يا رب كل حاجه فيها مش مظبوطه هترجع مظبوطه تاني زي الدول اللي احتراما ليكم وتقديرا ليكم ومحبه فيكم، تقديرا واحتراما ومحبه فيكم يا مصري، تعود مصر دولة كما ينبغي أن تكون. مصر جاية، مصر جاية، مش ضعيفة لا عافية، عشت فيها وسكنة فيها. مصر جاية، مصر جاية، بالإيدين المصراوية شايلة كل الخير معاها، املى كل الدنيا دي. مصر جاية، مصر جاية، مصر جاية، مصر جاية، مش فقيرة لا غنية، بالحبايب والقرايب والحكاوي والغناوي والمصانع والمدارس واللي زارع واللي حارس. هي هي أحلى صورة لينا، مش حزينة لا هانية، حلم قد الدنيا دي. مصر جاية، مصر جاية، قول معايا وقولها ليا، واللي حاولوا يضيعوها هم راحوا بقيا هي. مصر جاية، مصر جاية، مصر جاية، مصر جاية، مش فقيرة لا غنية، بالحبايب والقرايب والحكاوي والغناوي والمصانع والمدارس واللي زارع واللي حارس. هي هي أحلى صورة لينا هي. موجز منتصف الساعة من الإذاعة المصرية. موجز أنباء الواحدة والنصف، أهلا بكم. رئيس مجلس الوزراء يؤكد أن الدولة ستقف بكل حزم لأية تجاوزات ومخالفات البناء والتعدي على الأراضي الزراعية، ويحذر من انحصار الأراضي الزراعية ما لم يتم التصدي للبناء العشوائي. محافظ القليوبية يشدد على أن المبالغ المحصلة من التصالح توجه لدعم مشروعات البنية التحتية والمشروعات التنموية لصالح المواطن. مصر تشارك في المنتدى السنوي رفيع المستوى للأمم المتحدة حول ثقافة السلام. مصر وأربعة أشخاص وإصابة خمسة آخرين في انفجار عبوة ناسفة شمال مدينة الحسكة السورية. الشرطة اليونانية تطلق قنابل الغاز المسيل الدموع على مئات المهاجرين الذين تظاهروا للمطالبة بمخيم بديل بعد احتراق مخيم موريا. توالي ردود الأفعال المرحبة بمحادثات السلام التي بدأت اليوم بين الحكومة الأفغانية وحركة طالبان لإنهاء النزاع القائم بينهما. مصرع أكثر من 50 شخصا بشرق الكونغو إثر انهيارات أرضية بسبب الأمطار الغزيرة. حرائق الغابات في ولاية أوريغون الأمريكية تجبر السلطات على إجلاء عشرات الألاف من السكان. تعامد القمر بعد غد يوم الاثنين على الكعبة المشرفة للمرة الرابعة خلال العام الحالي. من القاهرة قدمنا لكم آخر الأنباء. ولسه معاكم مصر لحظة بلحظة. من جديد نرحب بكم أعزائي المستمعين وبالكاتب المحلل السياسي الأستاذ أحمد رفعت. أهلا بك يا فندم من جديد. الحكومة بتجري وبتسابق الزمن علشان يعني مصر جاية، يعني قبل ما نلتقي بموجز الأنباء مدحت صالح ومصر جاية، وإحنا كلنا، إحنا والحكومة والقيادة السياسية كلنا في خندق واحد زي ما وضح لنا معالي رئيس الوزراء وسيادة الرئيس برضو وضح لنا دوت. إحنا عاوزين حضرتك يعني نقفل الطريق على أي شرير يعني يصطاد في الماء العكر. البعد الاجتماعي موجود في قانون التصالح والتيسيرات المقدمة للمواطنين لتقنين الأوضاع. حضرتك كده بالراحة خالص وإحنا بنستمع وكل المواطنين بيسمعونا دلوقتي، تفضل يا فندم. لا احنا بنحاول نبسط الأمور إلى أقصى درجة يعني. نعم. القصة إنه هو بس أستأذنكم السماعة. تعال أنا عليك سماعة. آسف. تفضل تفضل تفضل. ربنا يخليك. خلال الفترة اللي فاتت زي ما قلنا من شوية إنه لما ظهرت يعني مش احتجاجات لكن تحفظات الأهالي على أرقام المصالحات وبعض الإجراءات تم تيسير ليها. وتيسير فيها لدرجة انه خلاص بمجرد ما تقدم انك عندك رغبة في التصالح حتى لو ما فيش اي اوراق كاملة معاك بتاخد نموذج 3 وبيبقى ده اثبات انه انت هنا محصن، لا حد يقدر يجي يشيل ولا حد يجي يفتش ولا حاجة، حد يجي يزيل اي حاجة، واستكمل ورقك بقى بعدين براحتك. يعني الناس اللي كانت متصورة انه نهاية هذا الشهر بتنتهي المهلة، لا بتنتهي المهلة في تقديم الطلبات لكن مش بتنتهي المهلة في استكمال الأوراق ولا في استكمال الأموال المخصصة للتصالح. والنهاردة في تيسير جديد هو خصم 25% للي يقدم يسدد مبلغ التصالح من غير تقسيط، يعني بتيسيرا على الناس اللي عايز ياخد يستفيد من الخصم بعد كمان الأسعار الجديدة للمخالفات اللي هي بالمتر، يعني اللي احنا قلنا عليها من شوية، في كمان خصم إضافي 25% للي يسدد بشكل فوري. طيب الدولة بتاخد الفلوس دي هتوديها فين؟ وهل هي الدولة عايزة فلوس وخلاص؟ لا، لو عايزة فلوس وخلاص مش هتشترط موافقة مهندس استشاري على طلب المصالحة. طب المهندس الاستشاري ده بيعمل ايه؟ ده اللي بيبص على المبنى، وممكن المبنى يكون اي للسقوط اصلا وفيها بيهدد حياة الناس في الخطر. في حاجات ما فيهاش مصالحة اصلا، يعني مبنى عالي موجود جنب مطار من المطارات. نعم. وحضراتكم عارفين الفترة اللي فاتت المطارات زادت، يعني العاصمة الإدارية فيها مطار، سفنكس هنا في الجيزة فيه مطار، العالمين هيبقى فيها مطار، غير بقى القديم كله أسيوط والأقصر وأسوان والعالمين وقصدي البحر الغردقة فيها إلى آخره. نعم. فكل دي لما يبقى حد باني عمارة عالية قريب منها خطر على الناس وخطر على الطيران المدني فما فيش مصالحة، ومتهيألي المصريين هيبقوا موافقين انه ما فيش مصالحة مع حد بنى على منطقة اثرية، وما فيش حد هيختلف على انه المبنى اللي بيهدد حياة الناس وانه ممكن يقع في اي لحظة ما اعتقدش حد هيوافق الناس تمر. ففي حالات اللي احنا قلناها دي المصالحة مش واللي طبعا اعتدى على ملك الدولة دي حالات اللي ما فيهاش مصالحة. باقي ما باقي بقى خلاص انت روح قدم الطلب ويا عم وطلع ورقك فيما بعد براحتك، قدم الطلب يا عم وجهز فلوسك بقى فيما بعد براحتك، اخرك اخر نهايه الشهر ده عشان تقدم الطلب. يعني شوف معانا اهو. لا ولو اوراقه مش جاهزه ممكن يكمل بعدين ولهم مساحه شهرين. معاه شهرين فوق، معاه بعد نهايه الشهر معاه شهرين عشان يكمل. نعم. بس المهم ان الدوله عامله كده ليه؟ عشان يبقى في نيه التصالح موجوده، نيه التسويه موجوده، نيه الانتقال من الفوضى والعشوائيات الى انه المباني دي تاخد رخص ويبقى لها شهاده معتمده بالتعامل معاها. الناس تروح تأجر وتسكن وتشتري وتتملك وهي عارفه ان مفيش مطاردات بعد كده، وان مفيش ناس بتمر عشان تلاقي النور منور فتعمل مخالفه لانه مفيش رخصه ادخال كهرباء، وتلاقي الميه داخله فتروح تشيل الماسوره وتقفلها وتعطش الناس عشان مفيش رخصه دخول ميه، والى اخر الاجراءات اللي كلنا عارفينها وكانت بتحصل ولسه بتحصل لانه المخالفات كتير. لكن الناس اللي خالفت وهم طبعا في حدود 3,300,000 مخالفة، وفي رقم تاني 4 مليون إلا شوية، كل دول ذنب بقى 96 مليون اللي مخالفوش ذنبهم إيه؟ أنا دلوقتي راح حد لمساكن واخدة رخصة ودخل لها كل المرافق واشترى وسكن أو أجر وسكن، جنبه ناس خلفت وبنت وناس جات بعد كده اشترت وأجرت من المخالفين دول وسكنت، بعد شوية بتتملي العمارة وبعد كده بتتملي العمارات كلها المخالفة، بعد كده المية بتقل عند الناس اللي مش مخالفة، وبعد كده الكهرباء بتتقطع عندهم لأن المحولات بتتهالك، وبعد كده ما يلاقيش حتة يركن فيها في الشارع علشان الناس المخالفة دول مالوا الشارع وعاملين مباني من غير جراشات ولا أي حاجة، وبعد كده الصرف الصحي يضرب والشارع يبقى الناس مش عارفة تخشه ولا تكسات عارفة تروحه ولا أي ولا الموسائل من النقل كلها اللي بنسمع عنها الخاصة دي راضية تدخل لأنه الشارع الصرف الصحي مغرقه وخلى الارض تبقى متكسره وما فيش ذنب الناس بقى اللي كانت راحت التزمت وكانت من يعني ملتزمه بالقانون وسكنت دي ذنبها ايه؟ فلازم نشوف الصوره كامله. صحيح. دلوقتي الرئيس الوزراء قال كلام، قال جمله لازم نقف عندها، احنا مش بنعمل قانون عقابي، احنا جماعه جايين ننظم، وزي الرئيس السيسي معايل وفي كلام للرئيس السيسي قديم يعني من سنين قايله بتاع 4-5 سنين. لا. ان احنا كلنا مع بعض هنبني البلد ده دي مش مش مش مسؤوليه طرف لوحده، يعني الدوله مش الحكومه والدوله المصريه مش مسؤوليتها بس انها تبني هذا الوطن لوحدهم وتبقى في ممانعه ومعوقات من الناس، وهي الدوله بتبني ليه؟ وهي اصلا الدوله ما هياش شويه مؤسسات ووزارات، الدوله دول مع الشعب. صحيح. وهي بتعمل ده مش عشان الدوله تعيش، ما الدوله عايشه، يعني الدولة أقصد إيه مؤسساتها يعني كلها التشريع والقضية والرئاسة والحكومة وكافة المؤسسات الموجودة اللي بتعمل ده علشان الناس دي تعيش وعشان الناس تعيش كويس مش تعيش وخلاص، ما احنا كنا عايشين وخلاص في السنين اللي فاتت، كنا عايشين ناكل ونشرب ونتجوز ونخلف ونتعين ونتخرج ونتفصل ونعمل ونسافر برا، بس ما كانتش عيشة بالمعنى العيشة اللي بالعالم بتطلع عليها واللي تبقى للمعايير الدولية اللي هي فيها درجة نقاء الهواء كذا وفيها درجة الكثافة السكانية كذا وفيها درجة الزحام في الفصول كذا الكثافة في الفصول وفيها نسبة التعليم كذا وفيها عادم السيارات كذا وفيها العرض الشارع كذا وفيها ارتفاع المباني ما يزيدش عن كذا وفيها المستشفيات كم سرير لكل كم نسمة وكم طبيب لكل كم نسمة وكم مدرس لكل كم تلميذ، في معايير حياة آدمية صحيحة أو صحية موجودة في العالم كله الدولة عايزة توصل الناس ليها، يعني ما الناس بقى فيها ليه حد ممكن يعترض على ده وليه فيها ناس حد ممكن يخالف ده وفيها ناس ليه حد ممكن عايز يعرقل ده ويوقفه، أنا أفهم وكلنا نفهم وحضراتكم أكيد موافقين إنه أعداء مصر هم اللي خلفوا الحاجات دي وحاولوا يعطلوها، لكن الشعب اللي بتعمل له الحاجات دي بيوصلوا صورة مغلوطة هو أستاذ أحمد. كان في جملة يعني جاءت على لسان دكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، لسنا في صراع مع المواطن، الدولة اقتحمت المشكلة من أجل المواطن. بالضبط كده. نعم. وده اللي أبا عم يعني عايزين نقوله لنا فترة إنه القوانين تتقدم. أنا أضرب حضرتك مثال يا دكتور هشام، أضرب حضرتك ساعتها حتى تكلمنا فيه بس فكر الناس بيه. لا. لما سيد الرئيس وطبعا الأستاذة ميادة معنا، لما احنا سيد الرئيس قدم اقتراح بطلاء المباني. لا. كويس. تعدي دلوقتي في أماكن على الدائري وبعض الميادين لما التزمت وتعاملت الشكل مختلف تماما. صحيح. فانت رايح الصبح شغلك رايح منشرح ونفسيتك لطيفه وظريفه كده وتعامل الناس ما تقعدش تخانق بقى مع طوب الارض وكل حد جاي لك في المصلحه تقعد تطلع عينه، وانت راجع اخر اليوم راجع بنفس الحاله مبسوط وشايف الحاله كويسه وتساهم في جزء من نفسيتك، تروح البيت لا تتخانق مع الاسره ولا تعمل مشاكل وتعيش حاله وماشي في جو محترم. هذا الاقتراح وهو طبعا اهداء يعتبر من الرئاسه للناس، كان المفروض نلاقي بقى اللي هقول لحضرتك ده يحصل. وزاره الاداره المحليه على طول تستلم القرار وتشوف حل للناس، العمارات اللي مش هتقدر تتكلف تشوف بنوك تخش تشيل العماره دي 5000 جنيه البنك يدفعها وناس تسدد على 5 سنين ولا حاجه، فتبقى كل شيء 5 جنيه في الشهر ما تحسش بيها في مقابل انك عايش بيها كويسه. البرلمان يترقى في الموضوع ويقدم تسهيلات للناس او يقدم يعني تنظيم للموضوع. عارف ايه اللي حصل؟ لا البنوك ولا حد تدخل يساعد في تنفيذ قرار الرئيس واقتراحه، وبعض نواب البرلمان قال لك ايه اللي مش هينفذ القرار احنا هنعاقب وهنشنق وهنعمل وهنطلع عينه وهنغرم، فتحول الموضوع من اقتراح لمصلحة الناس وهدية كده من الرئاسة وحاجة لطيفة تتعامل في البلد بين المواطنين والدولة الى ما مشكلة كبيرة وازاي هنعمل وانت هنعمل وازاي هتعاقبونا وتغرمونا ليه واحنا ناقصين ومش ناقصين. فاحنا عايز اقول ايه، ان احيانا في حاجات منتهى الجمال ومنتهى العظمة الدولة تيجي تعملها لكن تيجي في التسويق ده للناس تبقى فيه مشكلة وتوصل للناس بشكل مش ده المستهدف منه. منها بقى القانون اللي بتكلم عليه لا. زي ما قال كده رئيس الوزراء وحضرتك قلت، احنا مش في دولات عقابية، احنا مش جايين نعاقب الناس، احنا مش جايين ندفع الناس فلوس وخلاص، احنا جايين ننظم اوضاع تراكمت وعملت لنا مشاكل خلال سنين طويلة. احنا عايزين الناس في المستقبل اللي جاي والمستقبل البعيد هم يعني وبعد كده اولادهم من بعدهم وبعد كده احفادهم من بعد اولادهم يعيشوا بشكل صحيح مش بشكل مخالف للقانون، فضلا عن انه اصلا فكره مخالفه القانون انا الاول ناتج. وده كان مهم جدا النهارده استاذ احمد رفعت لقاء سيد معالي رئيس الوزراء بالصحفيين والاعلاميين، وهذه اللقاءات الشفافه اللي بتقف على المشكلات عشان نحلها، وكل ده طبعا في صالح الجمهور وبتحصنهم. تعال نخرج لفاصل يا استاذ احمد ونرجع تاني نكمل حوار. اتفضلي. كل مواطن هيطلب شقة هنديها، كل مواطن في مصر هيطلب شقة هنديها، بس انت كمان تجهز معانا انك انت تقدر، هنيسر لك ما امكن، هنمول لك بتمويل منخفض التكلفة ما امكن، هنحاول نساعدك لا قدر الله في انك انت تتحصل على حاجة. احنا بنعمل نماذج، اللي انتوا هتشوفوه النهارده ده نماذج الدولة المصرية قالت على نفسها انها لا تقوم بتنفيذ اي شيء الا ما يكون بشكل يليق بمصر وبالمصريين. اللي بيعيش هنا ابني وبنتي واخويا واهلي، اعمل لهم احلى حاجة في الدنيا بقى ما اقدر، بس احنا ايدينا مع بعضنا. وبقول تاني، مفيش مواطن هيتقدم من هو يقول انا عايز اخد وحدة سكنية الا حمان يسرها، بس انتوا كمان سهل. انا شفتك عالبعد عظيمة بلادي حرة يا كريمة، يا ما شفتك عالبعد عظيمة بلادي حرة يا كريمة، وزعيمك خلاك زعيمة في طريق الخير والعمران، ده زعيمك خلاك زعيمة في طريق الخير والعمران، يا ما شفتك عالبعد عظيمة بلادي حرة كريمة، وزعيمك خلاك زعيمة في طريق الخير والعمران. اتقوت ورفعت الراس وبكيت فرحة وشوق وحماس، اتقوت ورفعت الراس وبكيت فرحة وشوق وحماس، وبقيت ماشي في وسط الناس متباهي بوطني فرحان بالأحضان. بنتباهى ببلدنا يا أستاذ أحمد الكاتب الصحفي الأستاذ أحمد رفع، بنتباهى ببلدنا لما يكون شكل الحضاري لمصر، يعني بنشوف ميدان التحرير إزاي تم تطوير، ولما جينا سياح أو يعني إن شاء الله تعود سياحة، وإحنا الحمد لله في خطى يعني الحمد لله يعني متقدمة في عودة السياحة من جديد بعد كورونا، لما جينا سائح بنشوف منظر حضاري، يعني إحنا ما ننساش إنه واجهة أيضا مشرفة نتباهى بها كمصريين وكمان برا مصر كمان. بلا جدال يعني احنا طبعا مش بس السياح لما بيجوا، ما هو الفضائيات ووكالات الانباء والمحطات العالمية بتنقل والدراما بتنقل، وللأسف خدنا فترة في الدراما بنقدم يعني أسوأ ما عندنا وغيرنا بقى بيقدم أفضل ما عنده، واتخذت الانطباعات كده انه الدول دي شكلها كده واحنا شكلنا كده بره، فده آن الأوان انه نتوقف. وعشان كده شوف حضرتك سألتي سؤال أستاذ مادة عامل إزاي، بيتكامل مع كل اللي بنقوله، يعني اتكلمنا على اطلاء المباني، اتكلمنا على الشكل المساجد كان عامل إزاي وتنظيمها وتقنين أوضاعها وأنه مخالفات القانون تتوقف وأنه الأراضي الزراعية خلاص يبقى حرام نقرب منها تاني ونسحقها تحت يعني الأسمنت والحديد والصباط إلى آخره، وتكلمنا على المدن الجديدة وشكلها المتحضر العصري اللي فيها بقى لو ماسورة ضربت خلاص مش زي الأول تشيل كل الأسفلت وتبوظ الدنيا وتجيب المجال، خلاص دلوقتي شبكات تحت الأرض قادرة أنها تتعامل مع أي أزمة من غير ما تعطل مصالح الناس ومن غير ما تشوه الدنيا. فلما ده بقى كله ده ما ينفعش يتعمل وإحنا لسه سايبين ميادنا زي ما كانت ومن غير يعني شكلها الجمالي اللي ممكن تبقى عليه على اجمل ما يكون. عشان كده شوف التحرير بيعمل ازاي وشوف خطه الدوله في ميادين مصر كلها، شوفي ميدان ابو الحجاج في الاقصر وطبعا مدينه سياحيه، وشوفي ميدان المحطه في اسيوط، وشوفي ميدان اللوتس في المنيا، وشوفي ميدان السواقي في الفيوم، وشوفي ميدان سيدي جابر في الاسكندريه. ما فيش ميدان، يعني اغلب ميادين مصر النهارده في أغلب مدن مصر بتتطور وبتتحدث، مش القاهرة بس، لأنه المستهدف أنه للناس المصريين يتباهوا بلدهم في كل مكان مش في العاصمة لوحدها، وأن الناس تمشي زي ما الرئيس بيطلب من الناس، يعني بيطلب منهم أنه يمشي يعني فخورين بوطنهم، بيمشوا يتعجبوا بشكلهم وبوضعهم في بوطنهم وفي الحياة الجديدة اللي بنحلم بيها. مع زي ما قلنا من شوية مش عايزين ناكل ونشرب ونعيش ونتناسل ونتكاثر وخلاص، احنا المفروض في معايير الحياة الصحيحة والآدمية اللي المفروض نعيش فيها، وده اللي الدولة بتعمله دلوقتي. نعم أستاذ أحمد رفع، دايما في آخر دقائق في لقائنا بنخصصها لرد على الشائعات وتصحيح الأخبار، يعني طبعا في أخبار كتيرة تداولتها وسائل الإعلام إعلام الشر، إحنا بنحب نقف عندها لتحسين المستمع البرنامج العام ويفهم الصورة الصحيحة. إيه هي الأخبار اللي لاحظتها خلال هذا الأسبوع؟ لا كتير، هما مش مبطلين ومش ساكتين طبعا، غير الحملة العنيفة على تشويه قانون المباني أو قانون التصالح، وغير الحملة العنيفة اللي عملوها على طبعا الصندوق السيادي اللي هم قالوا أنه هيبيع مصر ومش هيبيع مصر، وطبعا كلام يعني معلش يعني إذا وصفناه أنه كلام عبيط، لأنه الصندوق السيادية موجودة في كل أنحاء العالم، ده مصر كمان اتأخرت وما فكرتش فيه غير بعد الرئيس السيسي ما تولى المسؤولية، وعاملين صندوق سيادي محترم لازم الناس تبقى عارفة انه ليه قانون بينظمه وليه 177 ل 2018، وانه ليه مجلس إدارة بتشكل بطريقة طبعا القانون بيحددها، وليه ده الأهم بقى لان هما ده اللي مش بيقولوه وده اللي بيكذبوا فيه، ليه عليه رقابة من أكثر من جهة، منها الجهاز المركزي اللي بيراقب البنوك، ومنها الجهاز البنك المركزي الأول، بعد كده الجهاز المركزي للمحاسبات، رقابة مالية ورقابة بعد كده قضائية، لأنه مش هيبقى في رقابة مالية وفي الناس شايفة مخالفاتها يعني هتسلم على الناس اللي عاملين مخالفات طبعا هتحيلهم لجهاز التحقيق. فصندوق السيادة المصري لازم الناس تبقى عارفة، لازم المصريين يبقى عارفين الهدف منه الانتفاع الأمثل بممتلكات الدولة المصرية. ممتلكات الدولة المصرية يعني ايه؟ نبسطها للناس برضو، كان ممكن المصريين يمشوا كده جنب سكة الحديد ويقول لك كل دي أراضي فاضية، انت مش بيستفيد منها ليه؟ سايبينها كده ليه؟ ده جاي الصندوق السيادي بقى عشان يستفيد منها. لان احنا ما عندناش فوائد نفطيه زي الاشقاء في الخليج، ما عندناش فوائد يعني بنكيه زي مثلا النرويج عندها صندوق المعاشات ضخم يعدي التريليون فبستفيدوا بيه في الصندوق السيادي، ولا عندنا فوائد ماليه كبيره وعملات اجنبيه زي الصين تريليون ونص اكبر صندوق سيادي في العالم، لكن عندنا ممتلكات دوله كتير الحمد لله. عندنا تمشي جنب مستشفى معهد ناصر مثلا تلاقي ارض فاضيه، لا هي مبنيه مستشفى ولا هي معموله جراج ولا هي حد، والناس يقول لك شو سابينها كده ليه؟ اهو جه الصندوق السيادي عشان ما يسيبهاش كده ليه؟ عشان اللي عندنا تمشي كده، وحتى قبل ما تنقل منه الدوله وتفضيه مجمع التحرير يقول لك يا كل ده اتبنى امتى ده؟ لو اتعمل فندق ده يجيب كذا، او الدوله جايه بقى عشان تجيب الكذا. فليه الناس تصدق بس اعلام الشر؟ على الناس انها ما تصدقش اعلام الشر، جاي الصندوق السيادي عشان يستفيد الاستفاده المثلى من ممتلكات الدوله المصريه من غير بقى البيروقراطيه القديمه. البيروقراطيه القديمه معناها انه ما فيش رقابه، لا يا فندم، في رقابه البنك المركزي زي ما بيراقب البنوك، في رقابه الجهاز المركزي للمحاسبات زي ما بيراقب على كل حاجه في مصر، وطبعا اي مخالفات بتروح للرقابه القضائيه على طول. الحاجه الثانيه انه اللي قالوا لنا انه اعمال السنه هتتلغي، غير صحيح، اعمال السنه مش هتتلغي، مكافئات المعلمين هتتلغي، مش هتتلغي. 350 جنيه ضريبه دفن الموتى، غير صحيح، وكلام يعني كلام اهبل. حتى واحنا قلنا بيبقوا قاصدين، يعني مش بيبقوا قاصدين انه يربكوا الناس وبس، لا كمان بيقيسوا مستوى وعي الناس، لانه الاشاعات اللي زي كده بتنتشر قادر انه يحدد المصريين يقدروا دلوقتي يستقبلوا اي نوع من الاشاعات طالما بيصدقوا الحاجات البسيطه اللي ممكن ما حدش يصدقها خالص في اي مكان. اللي انه الدوله قال ايه هتبيع الكهرباء لدول اوروبا باقل من السعر اللي بتبيعه المصريين، طب ليه؟ بمناسبه ايه يعني لا اوروبا ولا ناقصها كهرباء ولا عندهم السعر قليل عشان نبيع لهم احنا وندعم المواطن الاوروبي، ولا عندنا يعني رغبه ندعم مواطن اوروبي ونسيب المواطن المصري. هذا طبعا اشاعه ملهاش اساس من الصحه وغير صحيحه. انه قال الحكومه لما بتنقل العاصمه الاداريه الجديده فعايزه تاخد موظفين اقل فهتسرح الباقي، غير صحيح. ومعدل العاصمه مبنيه على اساس انها تستوعب لغايه 100,000 موظف في الافق بتاعها، فكل دي اشاعات غير صحيحه. الاجهزه المعنيه نفتها في وقتها المناسب، احنا بنعيد بس تبسيطها للناس وبنقول لهم كل هذا الكلام غير صحيح في اعلام الشر اللي هيفضل على هذا الحال طول ما احنا ماشيين في الطريق الصحيح. الاستاذ احمد رفعت يعني اوشك اللقاء على الانتهاء، وده طبعا لقاء مواجهه دايما يعني بيمر بسرعه غريبه جدا يا استاذ احمد. يعني قدامي انا علشان الاذاعه المصريه بتقدم اعلامها بشكل مبسط وبشكل محترم، وبتقدم كمان اعلاميين قادرين ان هم يديروا اي حوار بشكل الامثل برضه. ربنا يحفظك يا استاذ احمد وبارك فيك. احنا عاوزين من سيادتك في دقيقتين على الاكثر، يعني دقيقه ونصف، كلمه لحضره المواطن المصري المحترم الان تكون حائط صد معنوي ضد اي لعب في الدماغ او الوجدان، لانه كل اللي بيحصل ده علشان مصلحة الوطن والمواطن وعلشان قوت المصريين. يعني انه يلتحم باعلام وطنه خصوصا الوطني منه، انه يبقى مصدق، لازم يبقى مصدق انه بيبني وطنه من جديد، وطنه اللي يستحق يعيش فيه، وطنه اللي يستحق حياة افضل ووضع افضل ومكان افضل في على مستوى العالم، وانه تعب كتير المواطن وقدم فعلا الفتره اللي فاتت بشهاده الجميع، واقولهم طبعا سيد الرئيس ودي حقيقه ما حدش يقدر ينكرها، فات الكتير مش باقي الا القليل. ما يسمحش لاعلام الشر انه هذا القليل يفسد كل ما قدمناه الفتره الماضيه، وانه ده وطننا كلنا لازم كلنا نحتضنه ولازم كلنا نحميه ولازم كلنا نبنيه. فعلا يا استاذ احمد فات الكتير، وبالتلاحم ان شاء الله يمر ونوصل لمصر الجديده باذن الله اللي بالصوره الحضاريه اللي نتمناها جميعا. احنا بنشكرك جزيل الشكر للكاتب الصحفي الاستاذ احمد رفعت، نورتنا، وان شاء الله يوم الاثنين لقاء جديد ومواجهه جديده. شكرا لحضرتك. لا شكرا على وجهك. تحيا مصر. تحيا مصر. بلدي أقوى وأعظم جيش، حتى العالم كله. التانية ليا وليك، بيضحوا بأرواحهم والدم الغالي. من بدري يا جيشنا انت عملت اللي عليك، شوف احساسي وانت معايا، حاسة بقوة بالحماية. وروح المصر رفع راسي قدام العالم، حاسة بعزة دايما فكرة. كنا معكم في مصر لحظة بلحظة من العاشرة صباحا وحتى الآن، أوقات سعيدة لحضراتكم. كنا معاكم دكتور هشام محفوظ، ميادة الفيشاوي، رئيس التحرير أحمد دياب، على هندسة الهواء أماني لال، وأسام محمد عفوا ورأفت موسى، كريم فرج كان معنا في مصر لحظة بلحظة مخرجا. إلى اللقاء.